وينك يا عباس؟ وينك يا عباس؟ شف الحقد لما نوصل قبر حسين، وينك يا عباس؟ صوت العقيلة وهذا صوت الشفين، وينك يا عباس؟ هاك استمع صوت الثغر، كل العجب راسك صبر، هاك استمع صوت الثغر، كل العجب راسك صبر، وينك يا عباس؟ وينك يا سبع القنطرة للخوة انت المقياس؟ ظلل علينا يم النهر والغيرة ظلت بالراس، يضرب ثنايا ابن النبي وتشوفه وانت العباس. صح انت راس على الرميح، لا سيف لا كف ليصح، بس غيرتك ويا الجريح لو صاحتي صيح القدر، وينك يا عباس؟ شف الحقد لما نوصل قبر حسين، وينك يا عباس؟ وينك يا عباس؟ صوت العقيلة وهذا صوت الشفين، وينك يا عباس؟ هاك استمع صوت، هاك استمع صوت العجب، كل العجب راسك صبر، هاك استمع صوت الثغر، كل العجب راسك صبر، وينك يا عباس؟ ظالم يصيح ام الخدر يم راس اخوها بغايه، وين اخوتك يا بنت علي خل تحضر الحمايه، وعيون ابو اليم بزعل صدا لراعي الرايه، عباس اختنا بيا وضيع تبكي وعاتبنا الدميع، احا يا شف المنقطيع، اسمع ينادى على النهار، وينك يا عباس؟ بعدك يا جفال الحرب غير الحزن ما عدها، لكن شجاعة حيدرة كل موقف تجسدها، صرخة وتظل طول الدغى كل ثاير يرددها، لكن أشد من اليسو وقفتها بين أهل الغدور، ميلو يتجيها الصبور كل دمعة ترجمها الدغر، وينك يا عباس؟ شف الحقد لما نوصل قبر حسين، وينك يا عباس؟ صوت العقيلة وهذا صوت الشفين، وينك يا عباس؟ هاك استمع صوت الثغر، كل العجب راسك صبر، هاك استمع صوت الثغر، كل العجب راسك صبر، وينك يا عباس؟ غزت يتيمة من الحلم ما تنوصف حالتها، من جابه والراس بطشت وتلقت بدمعتها، نامت على الراس وبعد ما تنسمع ونتها، هالطفلة ما عادت تون لا حسرة لا دمعة بجفن، لما اجت هم الحزين شافتها ميتة على النحر، وينك يا عباس؟ يا بالفضل طبع الحرم بس للكفيل تنادي، طفلة على الراس انتهت، طفلة انتهت بالوادي، والحادي ضربها بحقد شتال ابوها الحادي. ظالم ولا هب لا رحم، تمشي وتطيح من الألم. كل نظرة يا راعي العلم احضر تصيح من الخطر، وينك وينك يا عباس؟ شوف الحقد لما نوصل قبر حسين، قبر حسين. وينك يا عباس؟ صوت العقيل، صوت العقيل وهذا صوت صوت الجنبي. وينك يا عباس؟ هاك استمع، هاك استمع صوت الثغى، كل العجب راسك صبر. هاك استمع صوت الثغى، كل العجب راسك صبر. وينك يا عباس؟ عين على عينك باليسر، عين الحسين العينك، نظرة تمني رايتك يا بالفضل بيمينك. يا نظرتك موت الخصم عن هالمصايب، وينك يا ركبتني بمحملي مهضومة يا ظنوة علي؟ وينك ترجعني لهلي من غيبتك؟ ظهر انكسر، وينك يا عباس؟ جف الحقد لما نوصل قبر حسين، وينك يا عباس؟ صوت العقيلة وهذا صوت الجفين. وينك يا عباس؟ هاك استمع صوت الثغى، كل العجب راسك صبر. هاك استمع صوت الثغى، كل العجب راسك.